الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم أجمعين. نعم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. نعم، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في كتاب الله عز وجل، وقد تكرر معنا هذا مرارا. وحاصل معتقد أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فالقرآن كلام الله على الحقيقة، تكلم الله به بصوت وحرف، وسمعه جبريل من الله عز وجل وأنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمع. وأما الجهمية من أهل البدع فاعتقادهم أن القرآن مخلوق، ولا شك أن هذا الاعتقاد كفر. وقد نص الإمام أحمد في السنة لابنه الإمام عبد الله، قال أحمد: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. والسر في كفره أنه عندما يقول أن القرآن مخلوق، فالقرآن تكلم الله به، فعندئذ إذا قالوا بأن القرآن مخلوق فقد وصفوا أن الله قد حل به مخلوق، وأن شيئا من صفاته مخلوق. ومن قال إن شيئا من صفات الله مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق ويكفر بذلك. إلا أن الناس لما ابتلوا بهذه الفتنة كان فيهم طوائف كثيرة من الجهلة لا يفهمون هذا الكفر. فمن هنا ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله كما يذكر الإمام عبد الله في كتاب السنة عن أبيه الإمام أحمد، قال أحمد: من قال إن القرآن مخلوق فإن كان جاهلا فليتعلم. إذا كان جاهلا يتعلم. لذلك فقد قلت عدة مرات إن تكفير السلف للجهمية ولمن قال بأن القرآن مخلوق ليس معنى أنهم يكفرون كل واحد بعينه. وأما ما يتعلق بقوله لفظي بالقرآن مخلوق، من قال ذلك فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهل. حقيقة المسألة أن الجهمية هؤلاء المبتدعة الذين زعموا هذا الاعتقاد الباطل، عندما قوي مذهبهم وارتفع شأنهم فقد كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق، ولما خمدت نار الفتنة وقام خليفة المسلمين المتوكل كما سيأتي ونشر اعتقاد أهل السنة، فعندئذ ضعف هؤلاء عن قولهم وتفتروا بمذهبهم، ف فعندئذ فكروا في حيلة ليحافظوا بها على المعتقد الباطل. فعندئذ ظهرت مقولة لفظي بالقرآن مخلوق. ماذا قصدوا؟ عندما أتكلم الآن فلا شك أن هذا الصوت الذي تسمعونه مني مخلوق، لأنه يصدر أصلا من مخلوق. فلفظي الآن والكلام الذي أتكلم به مكون من صوت وحروف، فهذا مخلوق لأنه من كلامي. فلما كان الأصل وهو أنا مخلوق، فكذلك صفاتي لأن صفاتي مني، فكلامي مخلوق لأنني مخلوق. فعندما يقول هؤلاء الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق، فإنه معلوم أن اللفظ الذي نسمعه منك مخلوق، لأنه صدر من فمك ومن حلقك ومن صوتك. فعندئذ أرادوا أن يقولوا إن القرآن مخلوق، ولكن بحيلة تنطلي على الناس. فعدلوا من أن يقولوا القرآن مخلوق، فصاروا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. والقرآن عندما تكلم الله به فهو من صفات الله، فالمخلوق هو مخلوق بأصله وكلامه، والخالق هو خالق أزلي بذاته وصفاته. فكما أن كلام المخلوق مخلوق، فكلام الخالق هو صفة للخالق وليس بمخلوق. ومن هنا التبس الأمر على كثير من الناس عندما قال الجهمية لفظي بالقرآن مخلوق. فأنت إذا نظرت إلى مقصود المتكلم يقصد صوته، فلا شك أن ما يصدر منه مخلوق. ولكن هذا الكلام الذي أقرأه الآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا الكلام وإن تكلمت به أنا، فأنا أتكلم به مبلغا وليس أصلا هو كلامي. فالله عز وجل عندما قال للبشر وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، وعلم الله أن البشر يتكلمون بالقرآن، ولكنهم يتكلمون عنه لأنه كلامهم، أم يتكلمون عنه مبلغين الكلام عن الله؟ يبلغونه أن هذا قول الله. فالكلام هو كلام من أنشأه ابتداء، وليس الكلام هو كلام من بلغ. فعندما أقرأ قصيدة لامرئ القيس، قفا نبكي لذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الجنوب فحوملي، هذه قصيدة امرئ القيس. وعندما أقرأ من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، فأنا عاجز أن أؤلف قصيدة، ولكن ممكن أن أقرأ قصائد البلغاء والفصحاء. فهل هذا كلامي أم أنني أنقل عن غيري؟ إذن فالكلام هو كلام من قاله ابتداء، لا من قاله مبلغا. فعندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، هل هذا كلامي؟ ليس كلامي، وإنما أقوله مبلغا ناقلا. ولو كان الناقل إذا نقل كلاما صار كلامه، إذن ما بقي وجه لأن يعجز الله الخلق البشر، لأنهم يقرؤون القرآن، فلم يجعل قراءتهم للقرآن مصيرة أن القرآن صار إيه؟ صار كلام البشر، إنما هم هو كلام الله. لذلك لما قال الله في القرآن إنه لقول رسول كريم، ما معنى أن القرآن قول رسول كريم؟ ها، مبلغا لا مبتدئا، واضح؟ لذلك يقولون هؤلاء الجهلة، يقولون القرآن متناقض، في آية يقول إنه لقول رسول كريم، وفي آية يقول أنه تنزيل من رب العالمين وأنه ليس بكلام البشر، فكيف ذلك؟ نقول النفي والإثبات باعتبارين، لما نسب القرآن للرسول لكونه مبلغا نسب الكلام إليه باعتبار التبليغ، لذلك قرن الكلام بالرسالة، إنه لقول، لم يقل لقول محمد، قال ماذا؟ لقول رسول، ليبين أنه قوله باعتبار كونه مبلغا عن الله. إذن انتبهوا لهذا حتى لا يلتبس الباب عليكم، الكلام هو كلام من قاله ابتداء، ليس كلام من قاله ماذا؟ مبلغا. الآن فطنتم ماذا أراد الجهمية عندما قالوا لفظي بالقرآن مخلوق؟ ماذا أرادوا؟ أرادوا أمرين، أرادوا بقصدهم أن يبينوا أن الكلام الذي يقولونه أصلا مخلوق، ولكن الذي يسمع عبارتهم ماذا يفهم؟ يفهم أن قصدهم أن الكلام الذي يتكلمون به مبلغين عن الله مخلوق، فلبسوا على الناس، فعندما يقرؤون القرآن يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، فأرادوا أن يلبسوا على الناس أن أصل كلام، أن أصل كلام الله مخلوق، فإذا عوتبوا وإذا وجهوا يقولون لا لا لا، نحن قلنا ألفاظنا مخلوقة. واضح الكلام ولا لا؟ عندئذ فطن الأئمة لقصدهم، وأنهم تذرعوا بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق ليوهموا الناس وليلبسوا على الناس دينهم، أي يقصدون أن ألفاظهم أصلا، اعتبار الكلام أصلا مخلوق، والذي يسمع يظن أنه أنهم يقصدون أصواتهم والحروف التي ينطقون بها. إذن لما كان الأمر يحتمل الوجهين، عندئذ فهم الأئمة من هؤلاء الزنادقة الفسقة أنهم أرادوا أن يحتالوا على المسلمين وأن يقولوا بخلق القرآن، فعندئذ قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فطنوا لمقصده. كذلك العكس، لو قلت لفظي غير مخلوق أصبت أم أخطأت؟ أخطأت، لأننا نعلم أن صوتك ولفظك مخلوق، لأنك تتكلم بعد أن لم تتكلم وصدر من مخلوق. لذلك إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق أخطأت، لأن الكلام يحتمل اعتبار الكلام الأصلي وهو كلام الله، فبهذا الاعتبار قولك لفظي بالقرآن مخلوق كفر. وإذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق أخطأت. لماذا؟ لأنه من المحتمل أن يكون مراد المتكلم لفظي، يعني صوتي ونطقي أنا الذي أخرج تلك الحروف، فلما كان اللفظ بالسلب والإيجاب إن قلت مخلوق أو غير مخلوق، لما كان الاحتمال واردا عندئذ منع الأئمة من قولك لفظي بالقرآن مخلوق، ومنعوا قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وإنما تقول القرآن كلام الله غير مخلوق. هل اتضح الأمر أم فيه لبس؟ نعم. بقي. وقد ثبت في السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ثبتت نصوص في هذا الأمر، ففي كتاب السنة كما أقرأ لعبد الله ابن الإمام أحمد قال: سألت أبي رحمه الله قلت: ما تقول في رجل قال التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، وما ترى في مجانبته؟ هل يهجر وهل يسمى مبتدعا؟ فقال: هذا يجانب يهجر، وهو قول المبتدع، وهذا كلام الجهمية، ليس القرآن بمخلوق. وسئل الإمام أحمد يقول عبد الله: وسئل عن اللفظ فقال: هم جهمية وهو قول جهل، ثم قال: لا تجالسوهم. قال عبد الله: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، قلت: من الواقفة؟ الذين يتوقفون في القرآن، ماذا تقولون في القرآن؟ يقولون: نقف، لا نقول إنه مخلوق ولا نقول إنه غير مخلوق. قال الإمام عبد الله: سئل أبي وأنا أسمع عن اللفظية والواقفة، فقال: من كان منهم جاهلا فليسأل وليتعلم. وكان أبي رحمه الله يكره أن يتكلم في اللفظ شيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق لا تتكلم عن لفظك، لأنه يحتمل الوجهين. وانظر إلى الإمام أحمد قال: يجانب يهجر، وقد كان فيهم الفقهاء وكان فيهم من يحفظ شيئا من الحديث، وإنما كان السلف يأمرون بهجر أهل البدع وإن كان ما عندهم من العلم، خشية أن يفتتن الإنسان بهم أو أن يغر غيره بهم عندما يرونك وقد جالست وما شئت المبتدع. ثم الإمام أحمد لما سئل عن هؤلاء والذي يقول بهذا القول قال: وهو قول المبتدع، أي من قال هذا فهو مبتدع. فإذا كان معتقد أهل السنة ظاهرا جليا وجاء مخالف خالفهم في أمر تواتر وظهر ظهورا جليا وخالف معتقد أهل السنة الظاهر فهو مبتدع، ولا يحتاج أن تقام عليه الحجة ليبدع. لماذا؟ لأن ظهور معتقد أهل السنة يغني عن إقامة الحجة عليه، بخلاف ما إذا خالف أهل السنة في أمر خفي محتمل، محتمل بالنسبة له ولم يظهر له ظهورا بينا معتقد أهل السنة. الحاصل أن أهل السنة عندما تبرع أهل البدع بمقولة لفظي بالقرآن مخلوق، وفطن أئمة أهل السنة لذلك، منعوا من ذلك، واضطر بعضهم أن يفصل، قال: إن قصدت بقولك لفظي بالقرآن ما تنطق أنت به فهذا نعم لفظك مخلوق، وإن قصدت الكلام الذي هو كلام الله وأنت تبلغه فعندئذ كلامك كفر، لأنك تدعي أن كلام الله مخلوق، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. فأنت إذا قرأت اليوم قصيدة امرئ القيس لن نثبت لك بأنك شاعر، لأننا نقول لك دعك من قصيدة ابن القيس وألف قصيدة، تجد نفسك عاجزا. فالكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. فأي إنسان إذا سمعك تقرأ قل أعوذ برب الفلق قال هذا كلام الله، وإن كان هو يعلم أن الصوت صوتك أنت. نعم. سئل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله قل القرآن كلام الله واسكت، لا تقل مخلوق أو غير مخلوق. فقال أحمد: إن سكتوا سكتنا، إن سكتوا إن سكتوا سكتنا، إن سكتوا عن قولهم أن القرآن مخلوق سكتنا عن قولنا غير مخلوق. أما قول القائل في زماننا ارتفعت الفتنة ولم يبق على وجه الأرض من يقول إن القرآن مخلوق، هذا القائل جاهل، لأنه لا يفهم أصلا معتقد الأشاعرة. فإن معتقد الأشاعرة في التحقيق أن القرآن مخلوق، ولذلك يقولون القرآن معنى نفساني قائم في نفس الله، وقد شرحت هذا من قبل بالتفصيل. فآل كلام الأشاعرة هو عين كلام الجهمية، هو عين كلام الجهمية. فمن قال أنه لا يوجد في زماننا من يقول إن القرآن مخلوق فهذا كلامه يدل على جهله باعتقاد الفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. والذي يسكت ولا يقول القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق. نعم. ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. بالنواجذ. نعم. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف. لما وكيف يد الله كيف، ونحن لا نعقل يدا إلا جارحة بلحم وعظم ودم. يا مسكين، وهل تجد ذاتا غير ما رأت عيناك من إنسان بلحم وشحم وعظم ودم؟ فهل لعجزك أنك لم ترى في حسك إلا هذا، أن تصف ربك بهذا؟ ولذلك الجهمية لماذا أنكروا صفات الله؟ قالوا كيف نثبت له يدا كأيدينا ووجها كوجوهنا وعينا كأعيننا؟ فضلوا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولماذا قدم النفي على الإثبات؟ لحكمة بالغة والله أعلم. لو أنه قال هو السميع البصير وليس كمثله شيء، فإنه أول ما يهجم على فكرك وقلبك وعقلك عندما تسمع السمع والبصر أنه يهجم عليك سمع كسمعك وبصر، فكان من البلاغة والإعجاز أن يقدم النفي قبل الإثبات، فاحترس بالنفي من أن يسبق إلى عقلك وهم ليس كمثله شيء. فلما يقول لك بعد ذلك وهو السميع البصير، علمت أنت من قبل أن سمعه لا كسمعك وبصره لا كبصرك، فارتفع التوهم والتخمين، وهذا من إعجاز وبلاغة القرآن. نعم. وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكثروا الخلق واضطرهم الأمر. عشان خطر يا عبد الرحمن، واضطرهم الأمر. ماشي اقرأ اللي بعدها. ها؟ طيب ماشي اقرأ اللي بعدها. واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. عطلوا صفات الله. لما قاسوا الرب بجلاله وكماله على صفات المخلوقين عطلوا صفات الله، قالوا لا نصفه باليد ولا نصفه بالعين. لماذا؟ قالوا لكي لا نشبهه بخلقه. ومن قال لكم ذلك؟ بل نثبت ما أثبت ربنا لنفسه بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر. نعم، صرح أحمد بهذا في مواضع في كتاب السنة لعبد الله ولغيره أن الجهمية كفار، هكذا قال أحمد على الإطلاق. وأما على التعيين فقد تواتر عنه كما يقول ابن تيمية وغيره أنه لم يكفر كل جهمي بعينه، بل تواترت نصوصه: من كان منهم جاهلا فليعلم. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر، ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن من لم يكن القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. هكذا أهل البدع من الخوارج يكفرون المجتمع، وبعد ذلك يعودون بقتلهم ويعطلون الجمعة والجماعة، لأن الناس كفار ولأن هذه المساجد مساجد كفر. هذا فكر الخوارج قديما وحديثا. نعم. وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ. ماذا يقصد تكلموا بالمنسوخ؟ لم يراعوا اتفاق أهل السنة في الأحكام الشرعية، فإذا ما جاءت آية أو حديث لم ينظروا إلى فقه السلف، يعملون بما لم يثبت وبما لم يصح بعد أن نسخ، هكذا ليهدموا الإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض. أنكروا عذاب القبر، لأنه قالوا هذه جاءت بأحاديث، ومنعوا فهم القرآن، وإلا عذاب القبر منصوص عليه في القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولا حوض، وأنكروا الحوض. ولا شفاعة، وتمسكوا بالآيات التي تنفي الشفاعة، وتركوا الآيات التي تثبتها بشرطها. نعم. وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكثيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. ما معنى الرد؟ ما معنى الرد؟ أن ينكر وأن يجحد وأن يتكبر، كل ذلك في معنى الرد، فهو كافر. نعم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا. هذا من ثمرات مجالسة أهل البدع. هؤلاء بعضهم جالسوا هؤلاء المبتدعة، فعندئذ استلزم ذلك هذه المفاسد في دين الإنسان. لذلك لا تنظر إلى المبتدع أنه أوتي شيئا من العلم، فإن الله يجعل في أهل السنة من العلم ما يجعله عند بعض أهل البدع وزيادة، فيغنيك الله بأهل السنة عن أهل البدع. وما كان السلف يدندنون ويشنشنون كما نسمع أننا نأخذ من أهل البدع علم كذا وكذا، لأن الإنسان إذا مال قلبه إلى علم إنسان تأثر به وعظم في عينه، وعندئذ يستولي على قلبك، نعوذ بالله. فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. واعلم أنه لم تبق بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعف يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع.

قد وقع فيها بعض المفاسد أو بعض كذا وكذا، إلا أنها في جملتها توافق روح الإسلام. هذا يقوله بعض الخبثاء سيد قطب في كتبه. ثم يأتي هؤلاء المبتدعة قاتلهم الله وقسم الله ظهورهم ويهون عليهم أصحاب رسول الله، ثم يمدحون الرجل. أهل السنة عندما جعلوا الجهم ابن صفوان جعلوه رمزا لأهل البدع، أكثروا من ذكره وأكثروا من الطعن فيه. لماذا؟ لأن جهم ابن صفوان صار رأسا لأهل البدع، وهؤلاء صاروا أذنابا للقادح في أصحاب رسول الله، يقدح في عثمان ويثني على الثورة التي قامت عليه وأنها وافقت روح الإسلام، لأن عثمان أخذ أموال المسلمين وفرقها على بني أمية على أقاربه، بدد أموال المسلمين. وقد قلت قديما في صغري ولله الحمد والمنة لا بحولي وقوتي، لو أن أحدهم سب أباك وأمك لغضبت. هذا رجل يطعن في الصحابة جملة الذين كانوا في زمن عثمان، ثم يأتي هؤلاء المبتدعة يثنون عليه ويلينون القول فيه. فالله المستعان. واعلم أن الدين العتيق. قال رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ممن أوصى به رسول الله فاعل. واعلموا رحمكم الله، أعد، وهو ممن أوصى، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن وصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 وثمانمائة قالة، وثمانمائة قالة أي مقولة، وثمانمائة قالة وكلها ضلالة، وثمانمائة قالة أي وثمانمائة مقولة، نعم، وكلها ضلالة. نعم تمام. هذا اختلاف النسخ. وكلها ضلالة. نعم. وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو النادي إن شاء الله. واعلم رحمك الله، لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يبق فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله أو ينقص، أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته عن حيرته. عندك حيرته؟ طيب حيرته. فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته، فينجو به، فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف، فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة. فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها، ولا تقاتل فيها، ولا تهوى، ولا تشايع، ولا تمايل، ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته، وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل ومعهم فجلس ومنهم فاقتبس. واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ويخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم في ضلالة. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه، والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. نقف عند قوله والكف عن الحرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير. إن شاء الله نتكلم هنا بمعتقد أهل السنة بشيء من التفصيل الذي تكلم به أهل السنة دون زيادة، والأمر يحتاج إلى إيضاح، لأن بعضهم تكلم هنا كلاما بذيئا فوجب التنبيه والرد عليه. نعم. والله أعلم. ماذا عندكم عبد الرحمن؟ شفنا قول بعض من المحاضرات اللي ذكرته الان في الصلاه. نعم. على ما فرطت في جنب الله. على ما فرطت في جنب الله, سؤالك. هل نستطيع بهذه الآية أن نثبت أن لله جنب؟ جيد, سؤال جيد. أهل السنة يثبتون لله الصفات, والله عز وجل يقول: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فهل نثبت من هذه الآية أن لله جنبا؟ الجواب: سياق الآية بين المراد. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. فأوجب الله عليهم الإنابة وأسلموا له, فأوجب عليهم أن يسلموا لله. ثم قال بعد ذكره الإنابة والإسلام: أن تقول نفس, حتى لا تقول نفس, يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وجنب الله الذي تبين في أول الآيات ما أمر الله به من إنابتك لله ومن إسلامك لله. كذلك ما جاء بعده, قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله, في حق الله, في أمر الله حيث أمرهم بالإنابة والإسلام, وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني, هداني لماذا؟ لأمره, لجنبه. فجنب الله هنا عند جماهير أهل السنة أي أمره, وهذا مما دلت عليه الآية وسياق الآيات تماما كما قلنا: وهو معكم أينما كنتم, أي معكم بعلمه كما دل على ذلك سياق الآية. واضح؟ نعم. وبعض أهل السنة نسبوا لله صفة الجنب, إلا أن جماهير أهل السنة على ما ذكرته. نعم. على كل حال, كلام الإمام البربهاري أنه يجب أن تؤمن بكل ما ذكره في كتابه هذا, وأن من خالف منه شيئا إلى غير ذلك كان ينبغي للشيخ أن لا يذكر مثل هذه الألفاظ, فإن هذه الألفاظ إنما تقال في كتاب الله. وسكت عن نقد هذا الكلام لأنه واضح ولله الحمد لطلاب العلم أنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض يجب أن يصدق بكل ما فيه إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. فلو أن الشيخ ترك هذه العبارات لكان خيرا له, وقد انتقده بعض إخواننا ممن شرح هذا الكتاب. نعم. لا شك هو فيه مبالغة, لا شك. نعم. تفضل. نعم. لا شك, هذا قول جل الأشاعرة في العالم الإسلامي الآن لا يثبتون إلا الكلام النفساني الذي هو حقيقة لا كلام. نعم. منهج الواقفة موجود. ما هو منهج الواقفة؟ التميع مع البدعة وأهلها, التميع مع البدعة وأهلها. والله العظيم لقد دار بيني وبين رجل مناقشة, وكانت المناقشة حول سيد قطب في اعتقاداته, في تكفيره للصحابة, في مدحه لأهل البدع, في قدحه في عثمان والصحابة الأجلة الكبار. ودار نقاش طويل حتى مللت من صبري وحلمي عليه, فقلت له: أما أنا فأدعو إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله وإلى ما كان عليه أحمد بن حنبل، وأسأل الله أن يحشرني معه. قل آمين. فقال آمين. قلت وأما أنت فأسأل الله أن يحشرك مع من تدافع عنه. قال اتق الله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه هو يعلم، هو يعلم، ولكن سبحان الله حبك للشيء يعمي ويصل. منهج الواقفة، ايش الواقفة؟ القرآن مخلوق؟ لا. طيب القرآن غير مخلوق؟ لا. هذا التوقف ضعف في الدين. فكل من جامل أهل البدع فهو له نصيب من بدعة الواقفة هذه، وهم كثر، أذكرهم في أشرطتي، وعليكم بالشيخ مقبل والشيخ ربيع، فهما من أعلم أهل الأرض في باب الجرح والتعديل. نعم. ولا نقلد أحدا في ديننا إلا بحجة وبرهان، وكل الناس يؤخذ ويرد عليه. نعم. أعد كلام الله عز وجل صفة من صفات، لكن أعلمت أنه في الآية لا تنسيه أنه هو السميع البصير، فكيف مثل كلامه كلامه؟ ما وجه المماثلة؟ يقول كلام الله صفة من صفات الله، والله يقول ليس كمثله شيء، فكيف يماثل كلامه كلامنا؟ ماذا تقصد بالمماثلة؟ إيش تقصد من سؤالك؟ ما وجه المماثلة؟ أن القرآن حروف. طيب، أي أن القرآن حروف وصوت، ونحن كلامنا حروف وصوت، هذا معناه المماثلة في ظنك. جيد. الآن أقول أنت تعلم أن الله واحد لا شريك له؟ ها. طيب، والله يعلم أنه واحد لا شريك له، هل ماثل علمك علمه؟ طيب، أنت تعلم أن الله واحد لا شريك له فيما دلك عليه الشرع، ولكنك لا تعرف ما غاب عنك من دقائق صفات الله، من أسماء الله التي غيبها، من الأمور التي علمها الله وأحاط بها علما وأنت لم تعلمها. فالعلم لا كالعلم، هذا واضح؟ طيب، الله تكلم بصوت، فهل صوتك أنت كصوت الله؟ النبي لما كان ينزل عليه الوحي قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع أن الذي ينطق به جبريل، إلا أن كلامه فيه من الشدة ما فيه الثقل على النبي صلى الله عليه وسلم. فصوت الله ليس كصوتك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربه. الآن نأتي للفظ. كلام الله حروف، الحمد لله رب العالمين، وعندما يقول الله عز وجل فأتوا بسورة، فالكلام والحروف بتأليفها وجمعها هل استطاعوا أن يأتوا بمثلها؟ جيد. إذن فليس الكلام كالكلام، وإن كان كله يدخل في معنى الكلام، وليس الصوت كالصوت وإن كان كله يدخل في مسمى الصوت، ولا العلم كالعلم وإن كان كله يدخل في مسمى العلم. في إشكال؟ جيد. نعم. يقول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم، نقصد بها الكلمة احنا قلنا للقساوسة دول في المناقشات وكلمته ألقاها إلى مريم يقولون عيسى كلمة الله، ماذا تقصدون كلمة الله؟ يقولون أي أنه اتحد بالله واتحد الناسوت بالله وصار جزءا من الله حقيقة. ما معنى وكلمته ألقاها إلى مريم؟ القرآن بيّن كن فيكون. ولذلك لما بشرت مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فبين أن كلمته في عيسى هي أمره حيث قال كن فكان، هذا معنى وكلمته ألقاها إلى مريم، واضح؟ وروح منه أي روح خلقت من الله كما قال عن آدم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي لأن روحه من الله، واضح؟ نعم. تكلمنا فيه مصعب ده، تكلمنا فيه بالتفصيل. ها يا ابو علي، ما كان من وفاته صلى الله عليه وسلم، قبل وفاته لم ينتشر الدين انتشارا جليا واضحا ظاهرا ولم يتجاوز إلى كثير من البلاد، فلما مات صلى الله عليه وسلم فتحت فارس والروم ويسر الله وتمكن الإسلام في بقاع الدنيا وانتشر الإسلام حتى ما أصبح هناك ريبة في عقائده وفي انتشارها وظهورها وانجلائها، واضح؟ آية أبو سلطان. احنا تكلمنا عن الفرق بين النبي والرسول، وان الرسول الذي اتى بكتاب، نبي الله ادم لم يأتي بكتاب. نحن الان نقول الزبور نبي الله، داود، والصحف ابراهيم وموسى، والقرآن والتوراة والإنجيل. ما الكتاب الذي نزل على نبي الله آدم؟ ما نزل عليه كتاب، فهو نبي ولم يكن رسول. ولذلك جاء في حديث البخاري أنهم يقولون لنوح وأنت أول رسول أرسلك الله. إذا نبي الله آدم لم يكن رسولا بمعنى لم يأتي بكتاب، ولذلك جاء في الحديث كان آدم نبيا مكلما فسماه نبيا لأن الله كلمه حيث كان يأمره بشرع ويأمره بكذا وكذا فيستجيب ويعمل، ولكنه لم يأتي بكتاب من عند الله. واضح الفرق؟ لأن الرسول الذي أتى برسالة ولم يأتي بمجرد شرع، وإلا كل نبي يأتي بالشرع، لكن الرسالة أن ينزل عليه كتاب، ولا نعلم أن نبي الله آدم كان له كتاب، واضح؟ إيه؟ ولذلك ما نستطيع نقول بتوسع العبارة اللي أنت الآن بتقولها كل نبي كان له صحف، من قال لك هذا؟ هذا التوسع من أين أتينا بدليله؟ نحن نقول كما قال تعالى الصحف، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، وظاهر القرآن لو كان لآدم صحف لذكر. إذن الصحف الوحي المنزل، ولذلك وكتبنا له في الألواح، ولما سكت عن موسى الغضب وألقى الألواح. لكن ما عندنا الآن ما يدلنا في الكتاب والسنة أن نبي الله آدم كان له صحف أو كان له كتاب نزل من السماء. واضح؟ إيه؟ ها تفضل. تكلمنا في هذا في الدرر، من صلى على جنازة. لا يا أولاد اصبروا يا حبيبي، عندما تكلمنا عن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، وتكلمنا أن النبي صلى على ابني بيضاء سهل وسهيل في صحيح مسلم، صلى عليهم في المسجد، تكلمنا في هذه المسألة وإن لم نتكلم فيها في الدرة. تذكرون حديث عائشة في صحيح مسلم أنه أنكروا عليها أن تصلي على الجنازة في المسجد، قالت ما تنكرون، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل وسهيل ابني بيضاء إلا في المسجد. ممكن أنسى أنه احنا تكلمنا في كتاب كذا أو كذا، لكن ما أنسى أنه تكلمنا في المسألة. نعم عبد الوهاب. إذا قال الرجل العالم أن فلانا زنديق، قلت من قبل تارة يراد بالزنديق الكافر وتارة يراد به المبتدع. نعم. سواء كانت الآية تتحدث عن جبريل أو كانت تتحدث عن رسول الله فكلامنا هو كلامنا، أي أن القول باعتبار من قاله ابتداء لا باعتبار من بلغه. واضح؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمدين، ذكروا أن المراد به جبريل. واضح؟ نعم. ها يا حبيبي، فرقة أو جماعة؟ الفرقة هي الجماعة والجماعة هي الفرقة، لا فرق. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فسماهم فرق. واضح؟ فالفرقة المجتمعون، إما اجتماعا حسيا أو معنويا لمن خالف أو وافق. النبي قال وستفترق أمتي على 73 فرقة، فجعل الفرقة الناجية اسمها فرقة، وجعل الفرق الضالة فرقا، وشملها جميعا. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. واضح؟ فسماها فرقة ثم جاء وسماها الجماعة لاجتماعهم على الحق. ها؟ يا حبيبي كل هذا سؤال فيما لا يجبي. الفرقة الجماعة كلها ألفاظ تدور على من تحجب على وضع ما حقا كان أو باطلا. وكذلك الحزب، كل حزب بما لديهم فرحون، وقال ألا إن حزب الله هم المفلحون، فسمى حزبه حزبا وسمى أحزابهم أحزابا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود وافترق وستفترق أمتي على 73 فرقة، سماها فرقة، سمى أهل الحق فرقة وأهل الباطل فرقة. واضح؟ لا فهم حمد. نعم نعم نعم لا تعارض لا تعارض. قول الله عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الطفل الذي ولد على الإسلام هل هو من العلماء الكبار؟ طيب إذن كونه ولد على الفطرة هل معناها أنه ليس بجاهل؟ هل معناه أنه ليس بجاهل؟ هو جاهل. إذن ما معنى ولد على الفطرة؟ أي أنه لو ترك إلى فطرته فإن فطرته عندما يدخل عليه العلم توافق التوحيد عندما يعرض عليه. فقوله كل مولود يولد على الفطرة لا يتنافى مع قول الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالأصل في الإنسان الجهل والظلم، ولكن الله عز وجل يجعل فطرته قابلة للإسلام إذا عرض عليه وبين له. واضح؟ الإيه؟ تمام؟ جيد. الظلوم غير واضحة؟ كيف يكون ظلوما وهو طفل يعني؟ طيب إنه كان ظلوما جهولا، انتهى موضوع الجهل. طيب بقي عندك ظلوما، ما معنى ظلوما؟ أنت الآن موحد؟ طيب أنت الآن تنفي عن نفسك الظلم؟ طيب في صحيح البخاري قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، وعلمه الدعاء وفيه ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يبقى ظلوم لا يستطيع أن يؤدي حق ربه. إذن أبو بكر كان على الفطرة وكان موحدا، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتهم نفسه بالظلم الكثير. ارتفع الإشكال. إذن كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة لا تستلزم أن ينتفي عنه الظلم والجهل بنسب، فظلمي ليس كظلم النبي لنفسه، ليس كظلم أبي بكر، واضح؟ ليس كظلم بعض الأنبياء لأنفسهم. واضح الكلام؟ هل بقي عندك إشكال؟ دعك من الكاتب الذي قال، الآن أنا أسألك عن الأدلة الشرعية، هل بقي عندك إشكال؟ الحمد لله، بارك الله.